القراءة من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب النهي عن سب الريح. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الحمد لله. باب النهي عن سب الريح. الريح هو هذه حركة الهواء، والريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. حكم تكون رحمة فتكون مبشرة المطر وحاملة للمطر، وتأتي إلى جهات باردة من جهات حارة فتدفئ المكان، وتأتي من جهات باردة إلى جهات حارة فتوقف الجو. هذه كلها رحمة روح الله. وحين تأتي بالعذاب، تأتي محملة بالعذاب، كما الريح التي عقيم التي أرسلها الله تبارك وتعالى على قوم عاد، وقد تأتي سريعة تدمر يعني سفينة في البحر، تقتلع شجرا، تهدم بيوتا، تأتي بغبار شديد، حصن شديد. فالريح يعني من أمر الله تبارك وتعالى، وهي تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وسبها قد يقع سبها على مرسلها سبحانه وتعالى وعلى مسببها، لأن هذا أسباب يعني سببها الله تبارك وتعالى. إذا كان قد أتت بشيخ يعني من العذاب وسبها، كان من يسبها يقع السب على الله تبارك وتعالى وسبها. فهنا قال النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تبارك وتعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا يعني هبت الريح فقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلتها له، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها له. فيدعى بدا خير الذي يعني أرسلت به: اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلتها له، ويستعاذ مما يكون فيها من العذاب، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها له. مرة حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. إذا رأيتم ما تكرهون منها يعني يا شيء تكرهونه من الريح من شدتها ومما تحمله من شيء يعني من العذاب، فقولوا. نعم. فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. نعم. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وأمرت بأنها مأمورة، يعني أن الريح من أمر الله تبارك وتعالى، هي مأمورة مرسلة من الله تبارك وتعالى، فإن الله هو مسيرها سبحانه وتعالى. نعم. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. فيكون السعادة من شر هذه الريح وشر ما فيها، يعني من العذاب، كما تأتي بنار فتحمل النار من هنا إلى هنا بتحرك، كما هو معلوم في شر ما فيها وشر ما أمرت به. فإنها أمرت به تزايد كذلك على أن الريح مأمورة، وأن الله تبارك وتعالى مرسلها، وهي تسير بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا، أنت بعض أهل العلم قال: إذا جاءت الريح منفردة تدل على الشر، وإذا جاءت رياح فإنها تدل على الخير. هذا الكلام في القرآن، لكن هذا ليس على إطلاق. ليس على إطلاق. فإن الريح يعني جاءت في ريح مذكورة يعني في القرآن في المتريح في العذاب، يا قولي لا تبارك وتعالى عن المعاد لما قالوا هذا عرض منظرنا، قال تبارك وتعالى بل هي ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فجاء ذكر الريح، كلمة ريح في العذاب، ولكنها تأتي كذلك كلمة الريح ممكن يعني يكون يعني بالرحمة كده. فالريح بالروح الله تبارك وتعالى، يعني الريح في اللغة هي حركة هذه الهواء، ركز لله، وتكون رحمة وتكون عذاب. هي اللهم اجعلها يعني رياحا، اجعلها ريحا، يعني صح الحديث عن ذكر الرياح ذكر في القرآن بالخير، وذكر في الريح بالشر، فذكر الرياح كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهي الرياح لك مبشرة بالمطر، لكنها يعني عندما تطلق العموم الرياح تطلق على الخير، وعندما تطلق الريح من جاء في القرآن ذكرها بالشر، لكن على كل حال مجموع على الريح ومن يقول الريح من روح الله، يعني الريح كلها من روح الله، ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب، فكذلك يجوز إطلاق الريح يعني على ما فيه رحمة، وليس هي مختصة، كلمة الريح مختصة يعني بما فيه العذاب. قال المصنف رحمه الله في مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها رياحا، يعني رياح مبشرة بالمطر، ولا تجعلها ريحا ريح تأتي بالعذاب. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. نعم. النهي عن سب الريح، لا تسب الريح. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم. يرشد الى الكلام النافع اذا راى ما يكره، اللي هو من الكلام النافع ان يدعو الله تبارك وتعالى بان يساله خير هذه الريح وخير ما فيها، وان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذه الريح وشر ما فيها. نعم. الثالثه الارشاد الى انها ماموره. ارشاد الى انها ماموره، هذا هو ماموره بالخير ماموره بالشر، خير ما أمرت به وهنا وشر ما أمرت به، فهي من أمر الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. الحمد لله. وقلنا أن النهي عن سب الريح لأنه يعود السب بعدين على الله سبحانه وتعالى مثل الدهر، والله مقلب الدهر، فمن سب الدهر فكأنه سب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سب يعني الريح فكانه سب الله لانه يعني مسب، كذلك جاء النهي عن سب الحمى، وهي لا تسب الحمى، فان الحمى كذلك يعني مرضوه من امر الله تبارك وتعالى، وسبه كانه بعد ذلك يعني كانه سب لله تبارك وتعالى سبه. فهذه الشر لا يسب الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يسب لانه قد يكون اولا في خير يعني المؤمن، وانما يدعو الله تبارك وتعالى بان يصلح الله ولا يسب، لان اذا سبه سب الدهر وسب الريح وسب الحمى كما يسب على الله.